صباح الخير على موجاتنا، موجات البرنامج العام من قلب القاهرة، مستمرين معاكم في هذا الصباح. والحقيقة جريدة الأهرام على الصفحة الثانية اشتهر بارتداء الجلباب الصعيدي منتصر بيحول الإرشاد السياحي إلى رسالة إنسانية من قلب الصعيد، وتحديدا من قرية المرجية التابعة لمركز دشنة بمحافظة إنا. خرج منتصر جاد محمد الشهير بمنتصر المرجي، يا رب أكون الاسم يكون صح، ليصبح أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن صنع لنفسه مسارا مختلفا في عالم الإرشاد السياحي. بدأت رحلة منتصر اللي رواها لجريدة الأهرام بحصوله على بكالوريوس السياحة والفنادق قسم الإرشاد السياحي عام 2011. كان عنده شغف مبكر ويعني هوس بالأقصر والمعابد والمقابر، وكان نفسه يبقى مرشد سياحي ويحكي حكايات ألاف السنين لأجدادنا لزوار مختلف دول العالم اللي هيجوا مصر. منتصر بيقول إن الصور والمقاطع المصورة لجولاته السياحية يعني اللي انتشرت على المصريين والأجانب على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيهم، إن هو بيجيد ثلاث لغات بطلاقة، هي الإنجليزية والروسية والفرنسية. أول حاجة بدأ عمله كناطق بالروسية كمرشد سياحي، وبعد كده اتجه للإنجليزية قبل أن يجد نفسه أقرب إلى السائح الفرنسي. يعني هو كان عنده هوس بالثلاث لغات دول، لكن هو وجد نفسه قريب جدا من السائح الفرنسي لما بيجي مصر، مع أنه اشتغل مع 12 جنسية لكن كانت الجنسية المحببة إليه هي الفرنسية. وتحول يعني منتصر من دور المرشد إلى رسالة لتصحيح الصورة، زي ما هو بيقول وبيشبه اللي بيشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي، وإن هو كان عنده شغف إن هو يعرف ضيوف مصر بقيمة الحضارة المصرية وحقيقة الشعوب العربية المسلمة إجمالا والشعب المصري تحديدا. وعلشان كده كان عنده فكرة لاستضافة السياح في بيته كفكرة يعني من القلب خرجت منه بشغف وبحب ان هو يعمل مشروع مدروس ولقيمته ولانعكاسه على يعني القيم المصرية. وعمل دعوة بيقول فيها تعالوا الى بيت مصري، بيت بيعكس كرم الشعب المصري واصلته. الحقيقة ان المصري السياح تجاوبوا جدا مع دعوة منتصر، والحقيقة كمان بيشكر في زوجته أم بشار اللي بيقول إن هي كان لها دور محوري في نجاح هذه التجربة، لأن هي شريكة الرحلة ورفيقة الدرب اللي تربت على العادات الصعيدية في إكرام الضيف وحسن الضيافة، وإن المائدة دايما كانت بتبقى عامرة بقى بصواني البطاطس والحمام والأكل المصري، وإن دي كانت لغة من لغات الحوار والتقارب بين يعني التجربة السياحية اللي منتصر حب ينشرها. وقال كمان، الحقيقة الحوار مطول لكن احنا نختصر لحضراتكم، قال كمان ان هو يعني عن مقاطع الفيديو ان هو كان سعيد جدا ان هي اتسعت وكان لها تأثير وشهرة، وان هو كمان السياح اللي بيجوا مصر بيبقى في تواصل بعد عودتهم الى بلادهم، وبينصحوا اصدقائهم وبيجوا مصر وبيتواصلوا مع منتصر. واتكلم كمان عن ان هو دائم الظهور بالجلباب الصعيدي، قال ان ده امر طبيعي لا يقبل الجدل والجدال، فهو ابن الصعيد بيعتز بزي والده وجده وبيراه تاج على رأسه لا ينتقص ابدا من مكانته. منتصر قال كمان ان الزي بالنسبة له هيبة وأصالة، وهو كان احد اسباب تعلق السياح الفرنسيين بيه، وان هو كمان يعني حتى لو واجه بعض الصعوبات في الأول في بعض الفنادق، لكن هو بعد كده كان في إصرار من السياح على وجوده، وده كشف تأثيره على يعني نقدر نقول كده على السائح وعلى جذب السياح لمنطقة زي الأقصر. وحقيقة نماذج مصرية موجودة بتحقق شهرة وبتحقق ترند زي ما بيقال، لكن هذا ترند في الاتجاه الصحيح. احنا محتاجين ترند زي منتصر في كل المجالات، نموذج مضيء. يا رب يا منتصر تكون سمعنا او حد يكون سمعنا يوصل لك تحياتنا وتحية لكل حد بيتكلم مصري بهوية وأصالة وثقة ويكون ترند مصري يستحق ان احنا نتكلم عليه ونعلم ولادنا ان احنا يكون عندنا منتصر جديد. صباح الخير على موجاتنا، موجات البرنامج العام من قلب القاهرة. والحقيقة من أخبار هذا الصباح مستمعينا الكرام، وفقا لتوجيهات وزير المالية، تيسيرات موسعة ودعم فني شامل لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، واللجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية ومؤسسات العمل المدني والغرف التجارية والاتحادات، وأخبار كثيرة حول هذا الموضوع. هنقترب أكثر من هذا الموضوع وتفاصيله علشان نعرف كيفية تقديم الإقرارات الضريبية وموعدها معنا على هواء البرنامج العام في هذا الصباح الأستاذ عبد الرحمن أحمد يونس، مدير إدارة بقطاع البحوث الضريبية والاتفاقيات الدولية. صباح الخير يا أستاذ عبد الرحمن. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على كل المستمعين. متى بدأ أو يبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2025؟ يبدأ موسم الإقرارات الضريبية في إطار طبعا توجيهات معالي وزير المالية والسيد الأستاذ رئيس مصلحة الضرائب المصرية من أول يناير 2026، والممول بيقدر يقدم إقراره عن الفترة الضريبية اللي بتنتهي في 31/12/2025. تمام، المواعيد إيه المقررة بقى لتقديم الإقرارات؟ إحنا عندنا حاجتين، عندنا ممولين اللي هو الأشخاص الطبيعيين يبدأ تقديم إقراره من أول يناير لغاية 31 مارس 2026، وبيمتد لغاية 30/4/2026 للأشخاص الاعتبارية اللي هي الشركات، أو خلال 4 شهور من انتهاء السنة المالية للأشخاص الاعتبارية اللي هي الشركات. تمام، طيب ايه هي الطرق اللي بيستطيع من خلالها بقى كبار الممولين أو الشركات وغيره تقديم الإقرار الضريبي؟ احنا عندنا كبار الممولين اللي هم متمثلين في المراكز الضريبية، مركز كبار اول، مركز كبار تاني، مركز كبار مهن الحرة في القاهرة، كبار متوسطي وجه بحري في اسكندرية، كبار متوسطي وجه ابلي في الغردقة، كمان عندنا مراكز متوسط الممولين اول وتاني. دول كلهم بيقدموا من خلال منصات الكترونية، وبيضاف ليهم كمان المريات والمناطق المدمجة في القاهرة والأيوبية، بخلاف طبعا باقي الممولين كلهم ليهم منصات إلكترونية. طب الأشخاص العاديين أو يعني الاعتباريين؟ الاعتباري اللي هو الفرق ما بين الاثنين، الشخص الطبيعي اللي هو الأفراد اللي هو بيكون عنده محل أو عامل نشاط بشخصه هو، وهو اللي بيقوم بممارسته مع مجموعة لوحده، ده اللي هو الشخص الطبيعي. أما الشركات الاعتبارية اللي هي كيانات الشخص، اثنين أشخاص أو شركات الأموال أو شركات الأشخاص أو الهيئات الاقتصادية، دول هم اللي اسمها أشخاص اعتبارية. تمام؟ كل منهم طبعا على حسب وجوده في المأموريات والمراكز المدمجة بيليه منصة خاصة بيقدم الإقرارات الضريبية من خلالها. اما باقي الممولين اللي هم لسه ما اندمجوش او المأموريات لسه ما اندمجتش، ده بيكون ليه منصه وليه لينك معين بيقدر يقدم فيه. يعني الحال في منصات الكترونيه مخصوصه، المراكز والمأموريات الضريبيه المدمجه بيقدر يقدم من خلال www.eta.gov.eg. اما باقي الممولين كلهم على مستوى الجمهوريه بيقدموا من خلال e-services-income-tax.gov.eg. يعني ما عادش لازم يروح المصلحه بنفسه؟ لا، ما فيش، احنا كل التقديم بيكون الكتروني، الممول بيقدر يقدم الاقرار بتاعه الكتروني وبشكل مبسط. طبعا السنه دي عندنا نظام المحاسبه المبسطه وظهور الاقرار بتاعه الخاص بنموذج 20، ده طبعا موجود، يقدر الممول طالما هو انضم لنظام المحاسبه المبسط بيقدم النموذج بتاعه عليه. طيب ايه هي اشكال الدعم اللي بتقدمها مصلحه الضرائب للممولين؟ يعني هل في تسهيلات، هل في امور مستجده للقرارات الضريبيه مثلا، ولا الامور كعهدها سابقا؟ يعني احنا السنه دي بادئين بخطه شامله في المصلحه في اطار توجيهات رئيس مصلحه الضرائب المصريه ومعالي وزير الماليه، ان احنا عاملين خطه شامله لتغطية موسم الإقرارات بالكامل. بنقدم الدعم للمول بداية من أول ما بندي ندوات مجانية من خلال اللينك الخاص بمصلحة الضرائب. عندنا الزملاء اللي هم بيكونوا موجودين بيكونوا متخصصين في مجال أو تقديم الإقرارات، الندوات دي لكل الممول، للمحاسبين، لكل المجتمع الضريبي، بنشرح له ازاي تقدم الاقرار الضريبي، ازاي تملى الجداول اللي موجوده في الاقرار، لو في اي مشكله بنحاول طبعا بنساعده فيها وان احنا نحلها، في اجابات على كل الاسئله والاستفسارات. كمان عندنا لجان دعم في كل النقابات اللي موجوده، سواء كانت نقابه المحامين، التجاريين، المهن التمثيلية، محطة المهندسين، الاتحادات، وكل الغرف سواء الغرف التجارية أو الغرف الصناعية عندنا لجان بتنزل دعم ليهم. كل المأموريات بيكون فيها فرق دعم لتقديم الإقرارات عشان نقدر نساعد الممول بيها وإزاي يقدر يقدم إقراره بشكل سليم. كمان على تواصل مستمر على الخط الساخن لمصلحة الضرائب 16-395. لحظة كده، الرقم تاني يا أستاذ عبد الرحمن. الخط الساخن 16-395. 395، تمام. موجود، ان هو لو في مشكله فنيه او استفسار عن كيفيه تقديم الاقرار، الزملاء موجودين، كل تخصصه بيقدر يدعم الممول ويساعده. تمام. الرساله اللي حضرتك عايز حابب توجهها للممولين، ويعني نقدر نقول العلاقه بين الممول ومصلحه الضرائب، حضرتك توجه له رساله ايه؟ احنا مصلحه الضرائب فاتحين صفحه جديده مع الممولين، بنقدم لهم كل الدعم والتيسيرات للالتزام الطوعي لتقديم الاقرارات من خلال الموسم. لو في اي مشكله احنا نقدر نزللها ان شاء الله باذن الله من خلال التواصل الدائم مع الممولين. وبس يعني ده اللي هنقدر نقوله، يعني احنا كل الدعم للممولين ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نزلل العقبات ويكون موسم ضريبي ناجح. طب تقييم حضرتك للفتره الاخيره، يعني عذرا، هل في السنوات الاخيره في نقله في يعني الثقه بين يعني من خبره حضرتك وعمل حضرتك داخل قطاع البحوث الضريبيه، هل في ثقه بقت متبادله؟ هل في قفزه نوعيه بين الممول ومصلحه الضرائب؟ طبعا في زياده دعم، مع زياده الدعم اللي تم للمولين والتيسيرات اللي اتقدمت وكانت أدت إلى صدع كبير جدا لالتزام طوعي كبير من الممولين إن هم يدخلوا عبر منصات مصلحة الضرائب وعلى إن هم يخشوا ويبقى عندهم التزام بالضرائب وكل المشاكل اللي كانت ممكن تكون موجودة في إطار طبعا التيسيرات وخلق بيئة جديدة فيها شفافية وفيها مرونة أكتر في التعامل. كل دوت بيخلي البيئة الضريبية في المجتمع المصري تكون أفضل. احنا بنتمنى التوفيق دائما لكل مؤسسات الدولة ويعني الممول المصري والمواطن المصري. خالص الشكر والتقدير للأستاذ عبد الرحمن أحمد يونس مدير إدارة بقطاع البحوث الضريبية والاتفاقيات الدولية. شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير. شكرا يا فندم وصباح الخير وشكرا سادة المستمعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. هنا القاهرة همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نانيس رزق الله المقيمة بمحافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة للسيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. بتقول فيها: أنا يا حضرات مدرسة في إحدى المدارس الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ. مشكلتي اللي أنا جاي أعرضها على حضراتكم مش مجرد مشكلة شخصية ليا لوحدي، لأ، ده أنا معايا أكتر من 20 مدرس ومدرسة من نفس المحافظة حصل لهم نفس اللي حصل معايا. واللي حصل باختصار وإيجاز شديد إن إحنا لينا مستحقات مالية من 7 سنين ولحد النهاردة مش عارفين نقبضها. يا ستي عارفين، والله العظيم عارفين ومش ناسيين، وإن شاء الله ومن غير مقاطعة هنصرفها لكم. طب إمتى؟ حددوا لنا ميعاد عشان نعرف راسنا من رجلينا. كل الزملاء قبضوا ما عدا إحنا. عشان إنتوا في كشف وبقيت الزملاء في كشف تاني خالص. بس هدي الحكاية، يعني مفيش موضوع ولا حاجة. كشف تاني بقى هيخلينا نستنى 7 سنين حضرتك؟ لا الصراحة في دي عندك حق، ممكن يكون حصل مثلا مشكلة عطلت الدنيا، لكن خير والله العظيم خير. أنا فاهم. بصي هقولك على حاجة، كل تأخيرة وفيها خيرة، وأنا شخصيا متفائل، ونصيحة من أخوكي: تفاءلوا بالخير تجدوه. خلونا نتفائل. حاضر يا فندم، حاضر حنتفائل. ممكن بقى سيادتك تقولي حنقدر نصرف مستحقاتنا دي امتى بالتحديد؟ لا لا لا لا، لو بالتحديد يبقى لازم بقى حضرتك تدينا فرصة. يعني انا هشوف اسباب التأخير ايه، ولما اعرف الاسباب اكيد هقدر احدد موعد صرف مستحقاتكم. يبقى ان شاء الله ان شاء الله يا مش نانيس تعدي علينا بعد اسبوع عمل، وخدي بالك انا قلتلك اسبوع عمل، يعني ما تحسبيش الاجازات والاعياد الوطنية. وبعد كده بقى نشوف واقولك على المفيد. فين الفول والطعمية اللي انت قدرت تجيبهم يا ابراهيم؟ وحسبت الأسبوع بدون الأجازات زي ما قال سيادته، زودت كمان عليهم 3 أيام ورحت لسيادته. يا أهلا يا أهلا يا أهلا وسهلا. خير يا فندم، أموريني أنا تحت أمر حضرتك. سيادتك أنا نانيس رزق الله المدرسة اللي كنت أنا من افتكرت حضرتك أنت بتاعت المستحقات المالية المتعطلة. طب بص يا ستي، أنا أحب أبشرك يا مس نانيس إن كله هيبقى تمام، وإن مستحقاتك إنتي وبقية الزملاء هتتصرف لحضراتكم في خلال أسبوع من دلوقتي. ما تقعدي تشربي حاجة سخنة عشان الشتاء، أجيب لك قرفة بالجنزبيل. حضراتكم سيادته قال لي في خلال أسبوع هنصرف مستحقاتنا، لكن أحب أقول لكم بقى إن الأسبوع فات وفات ورا شهر واتنين وتلاتة والمستحقات بتاعتنا مفيش عنها لا حس ولا خبر. وأنا الحقيقة لما تعبت بطلت أسأل، لكن دي فلوسنا وإحنا أولى بيها. كل واحد عنده بيت والتزامات ملهاش أول من آخر، عشان كده أملنا في حضراتكم توصلوا صوتنا للسيد وزير التربية والتعليم عشان يصرفوا لنا مستحقاتنا. يا ترى ممكن؟ الاستعداد. أحمد كريم، رضا سليمان. من قلب الصحافة المصرية، من أول منشأ بيتكتب، ومن كل محافظة بيطلع منها خبر جديد، بننقل الصورة من الورق للمايكروفون. أخبار المحافظات أول بأول، حالة الطقس لحظة بلحظة، وآخر أخبار المرور قبل ما تنزل من بيتك. ومع بعض هنشوف أخبار مصر بعين تانية من لندن. من الصحافة للمايكروفون، الخبر يوصلك زي ما هو من المصدر. من الأحد للخميس الساعة 11:05 صباحا على إذاعة مصر الأولى هنا القاهرة. بتتقابل من غير معاد يجمع بينهم، وناس بتتحايل على الفراق بعيد عنهم، بيضمهم بأيديهم ويفرقوا حواليه. سبب لقاهم ايه؟ وكان فراقهم ليه؟ الدنيا ريتش بتسأل عن الحياة، خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية. جمال حياة فيها اللي بيعيش فيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها. صباح الخير على موجاتنا، موجات البرنامج العام من قلب القاهرة. ومن أخبار هذا الصباح، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة المشتركة المشكلة لتصويب تواجدات طرح النهر، وده تم بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حول جهود الدولة لإزالة التعديات وسبل تطوير حرم النهر في عدد من المناطق. معنا المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الري. صباح الخير يا باشمهندس محمد. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني هذه اللجنة المشكلة يعني نقدر نقول كده التعديات التي تتم على طرح النهر وغيرها من الأمور الخاصة بالحفاظ على نهر النيل وحماية نهر النيل والتصدي لحرمة نهر النيل، أبرز ما تم يعني خلال مناقشة دولة رئيس مجلس الوزراء مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم. طبعا هو يعني لازم كلنا نكون مدركين لأهمية نهر النيل والحفاظ عليه من كل أشكال التعديات. نهر النيل بيعتبر المجرى الرئيسي اللي بينقل المياه لكل الشعب المصري، وبالتالي الحفاظ هذا الملف الهام وهو إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وعلى جسور نهر النيل. تمام. في خلال هذا الاجتماع الهام الدكتور هاني سويلم استعرض الإجراءات التي تقوم بها وزارة الموارد البيئية والري بالتعاون مع العديد من الجهات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ووزارة العدل والمحافظات المعنية فيما يخص إزالة التعديات وتحديدا في منطقة أبو النمرس في الجيزة. أعمال إزالات تمت خلال الفترة الماضية لإزالة أعمال ردم وتعديات على المجرى المائي في هذه المنطقة منطقة أبو النمرس وغيرها من المناطق في المسافة بنهر النيل من شبرا إلى حلوان. وأعمال إزالة أخرى جارية بالفعل حاليا لمثل هذه التعديات علشان الهدف الرئيسي من هذه الإزالات هو استعادة القطاع المائي للمجرى، لأنه أي شخص بيقوم بالتعدي على مجرى النهر مجرى نهر النيل بردم جزء من المجرى علشان هو كشخص يستفيد، هو شخص واحد يستفيد بهذا الردم، ولكن بيهدي عشرات الملايين من الناس بعد منه، وخاصة احنا بنتكلم منطقة الجيزة والقاهرة دي اللي بيمر منها المية اللي بتوصل للدلتا كلها. بنتكلم على تقريبا الأراضي الزراعية في مصر موجود في منطقة الدلتا، وعشرات الملايين من البشر موجودين في الدلتا والقاهرة والإسكندرية ومدن القناة بيعتمد على هذه المية اللي بتعدي من هذه المنطقة، فما ينفعش إن حد يعمل ردم في هذا المكان للاستفادة الشخصية ويأذي عشرات الملايين بعد منه. تمام. هل في إجراءات رادعة بتتخذها الدولة والجهات المعنية في هذا الصدد؟ طبعا هي عملية متابعة دائمة لإزالة أي تعدي حتى في المهد، والتعامل الحاسم والفوري مع أي تعدي بإزالته، يعني أي كان حجم هذا التعدي وقصة في بدايته علشان قبل ما يتفاقم هذا التعدي، وكمان قبل ما غيره من الأشخاص يقلدوا هذا التعدي لو في ردم حصل وما فيش حاجة حصلت له، ما فيش جهة اتحركت، يمكن بيشجع الآخرين، ولكن الدولة والوزارة بتتعامل فورا وبحسم مع أي تعدي علشان تمنع تفاقمه وتمنع الغير من تقييد مثل هذا التعدي. رسالة حضرتك للمواطن المصري في هذه المناطق؟ طبعا انت دورك انك تحافظ على نهر النيل، التعدي عليه هو جريمة كبيرة وتهديد لعشرات الملايين من الناس اللي بيعتمدوا على هذا النهر، ما ينفعش ان انا علشان انا كشخص واحد استفيد اذي عشرات الملايين بعد مني، هذا الامر يعني مجرم وغير مقبول على الاطلاق، والدولة المصرية بكل اجهزتها وعلى رأسها وزارة الموارد البيئية والري وكل الاجهزة المتعاونة مع الوزارة مشكورين طبعا على هذا التعاون، بيتعاملوا جميعا بمنتهى الحسم مع كل هذه التعديات، يعني اي حد يعتقد انه هيقدر يعمل تعدي ويعني ويعدي كده وما فيش مشكلة وما حدش هيكلمه، لا طبعا اجهزة الدولة يقظة تماما لمثل هذه التعديات وبتتعامل معها بحسم كامل. المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم وصباح الخير. شكرا لحضرتك يا فندم. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه بلده الصخر بينحته بايديه. We'll be right back. في عالم بيتغير كل دقيقة لازم تسمع من اللي فاهم. في منتصف النهار بنفتح أهم الملفات من قلب الحدث مع أبرز الخبراء والمتخصصين في السياسة، الاقتصاد والثقافة. منتصف النهار، الصورة أوضح والرأي أدق. يومياً الساعة 12:30 الظهر على إذاعة مصر الأولى هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. نسعد بكم هذا الصباح حسام رأفت وتنسيم البدراوي. عناوين الصباح: مصر تتطلع لاستضافة كأس العالم، السيسي نسعى لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة ونتمنى نتائج إيجابية لمنتخبنا في المونديال. ومدبولي لقداسة البابا: مصر تقدر دوركم الوطني وترسيخ مبدأ الأخوة بين الجميع. فوز 35 مرشح في الدوائر 19 الملغاة. أداء قوي للجنيه في 2026 حسب فيتش. والتصدي للتحديات البيئية العالمية: السيسي دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التصحر. وتوفير الفكة لركاب المترو. تحسين جودة الخدمات الصحية للمستفيدين من التأمين الشامل. مجلس النواب يبدأ استقبال الأعضاء الجدد. وزيادة حد الإعفاء لسكن المواطنين والشيوخ يوافق مبدئيا على تعديلات ضريبة العقارات المبنية. ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: إجراءات لزيادة السائحين إلى 30 مليون سنويا. وحملة رقمية توثق مسيرة عطاء شيخ الأزهر في ذكرى ميلاده. تعاون مصري قطري في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي. وتحضيرات لاجتماع التعاون الاستراتيجي المصري التركي. وقطاع الأعمال تطوير الدلتا للأسمدة. وقضايا الدولة بتتسلم 4 شهادات آيزو. تراجع زمن الإفراج الجمركي بعد التسجيل المسبق للشحنات الجوية. والالتزام بضوابط الامتحانات في القاهرة الأهلية. والمعمل المركزي للتموين يحصل على شهادة الاعتماد الدولية ايزو 17025. وتحول استراتيجي في رحلة التصنيع: توطين الصناعة الوطنية وعودة المصانع المتعثرة للعمل والإنتاج. جولة في محافظات مصر. انطلاق المركز التكنولوجي المتنقل لبيلة في كفر الشيخ لخدمة المواطنين. ورئيس جامعة المنيا يتابع سير امتحانات نصف العام في 4 كليات. و ووزير الزراعة ومحافظ الفيوم بيوزعان 15 فرات ذرة على صغار المزارعين بمحافظة الفيوم. أخبار الرياضة. المنتخب الوطني بيبدأ مرحلة جديدة في رحلة البحث عن النجمة الثامنة. 3 طرق أمام الفراعنة لترويض الفهود و4 دروس تؤرق العميد. وخلال مؤتمر صحفي لوفد الفيفا عقب لقاء الرئيس وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، مصر لديها فرصة عظيمة لاستضافة كأس العالم. ونسور نيجيريا بتستعد للانقضاض على أفاعي موزمبيق بأمم أفريقيا. والمغرب يضرب موعدا مع الكاميرون بدور الثمانية. وكأس أمم أفريقيا يؤجل مصير مرموش. واليوم مصر مع بنين في كأس أمم أفريقيا، خالص الدعوات للمنتخب الوطني لكرة القدم. من هنا وهناك القمر الذئب يسطع في سماء 2026. المتاحف المصرية تشارك في اليوم الدولي للتعليم. لأول مرة مكتبة الإسكندرية تطلق جائزة عالمية. وإقبال الفنانين الأجانب على سمبوزيوم أسوان. والموسيقار العالمي عمر خيرت يحيي حفلتين الليلة وغدا بدار الأوبرا المصرية، ويقدم من خلالهم أشهر مقطوعاته الموسيقية. بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت في 7 أحياء. ومن أخبارنا أيضا، تتابع وزارة الصحة تنفيذ خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات أعياد الميلاد المجيدة، والتي تتضمن رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العامة والمركزية، والتأكد من توفر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوزيع القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة قرب الكنائس والمتنزهات والحدائق العامة، مع دعم خاص لبعض المناطق ومحافظات الصعيد، فضلا عن توفر خدمة الطوارئ الصحية واستقبال الاستشارات الطبية. وكل عام وكل المصريين بألف خير. غدا إن شاء الله جولة جديدة في أخبارنا الخفيفة. أخبار خفيفة. نجم من نجوم مصر في التسعينيات علاء عبد الخالق، قلبي طيارة ورق. قلبي طيارة ورق، يطلع من شقع لشقع طيار ورق قلبك طيارها لفوق ولا انا قلبي عشق يطلع من شقع لشقع دوقني طعم الندى من قلبي كله خضار صوت الغريب ابتدى وبقاله أهل ودار دوقني طعم الندى من قلبي كله خضار صوت الغريب ابتدى وبقاله أهل ودار قلبي الغريب ابتدى يمسك عيونك فوق قلبي طيارة ورق قلبك طيارة لفوق ولا أنا قلبي عشق يطلع من شقع السهر والليل قلبي لا عمره انكوى ولا عمره داق الويل علمني معنى الهوى معنى السهر والليل قلبي لا عمره انكوى ولا عمره داق الويل يا دوب رق ونوى يعشق معك ويروق قلبي طيارة ورق قلبك طيارة الفوق ولا انا قلبي عشق يطلع من شقع خدني فوق للسماء عن نجم لابن البيت مكتوب علينا اننا انا وانت في الحواديت تاخدني فوق للسماء عن نجم لابن البيت اسماء ومتقسمه انا شمس وانت شروق قلبي طياره ورق قلبك طياره لفوق ولا انا قلبي عشق يطلع من شقع لشقع قلبي طياره ورق قلبك طياره فوق ولا انا قلبي عاشق يطلع من شقع لشقع تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء التاسعة صباحا نجدد لكم التحية. أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون بعد غد الأربعاء الموافق للسابع من يناير الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وبهذه المناسبة وجه رئيس الوزراء خالص التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها، وأعرب عن تمنياته أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على جموع المواطنين بكل الخير وعلى مصر بالأمن والاستقرار والتقدم. يمثل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته أمام محكمة في نيويورك حيث يواجه تهم مرتبطة بالمخدرات والإرهاب. وقد شكلت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديسلي روديكز لجنة رفيعة المستوى للإفراج عن الرئيس مادورو وزوجته. ودعت ديلسي في تدوينة لها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أمس إلى علاقات متوازنة وقائمة على الاحترام مع الولايات المتحدة. أعلن رئيس كولومبيا جوستوفو بيتورو رفضه التهديدات والاتهامات الموجهة إليه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان رئيس ترامب قد اتهم بيتورو بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، ونوه ترامب إلى أن تنفيذ عملية في كولومبيا على غرار التي نفذت في فنزويلا تبدو فكرة جيدة. نبأنا الأخير، لقي شخصان مصرعهما في ضربات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية ومحيطها في الساعات الأولى من صباح اليوم. وتأتي هذه الضربات قبل اجتماع مرتقب للدول الداعمة لكييف في محاولة لإيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا. موجز أنباء التاسعة قدمناه لكم من القاهرة. أما الآن فمع حلقة جديدة من هذا البرنامج. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم ميرفت محمد. القانون الدولي. القانون الدولي هو مجموعة القواعد والمعايير التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية وتحدد مسؤولياتها وحقوقها في مختلف المجالات، ومن بينها التجارة والبيئة والنزاعات المسلحة وحقوق الإنسان. يرجع ظهور القانون الدولي بشكل منظم وواضح إلى القرن العشرين، لا سيما بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، إذ جاء نتيجة إدراك الدول أهمية وجود ما يمنع حدوث حروب ونزاعات وصراعات تؤدي إلى صراعات وتدمير وخسائر. تكمن أهمية القانون الدولي في عدة مهام، من بينها تنظيم العلاقات بين الدول، حيث يضع إطارا قانونيا للتعامل بين الدول ويحدد التزاماتها، إضافة إلى حماية الأفراد في حالات النزاع، فضلا عن تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار العالمي، وكذلك إدارة ملفات التعاون العالمي والمصالح المشتركة مثل التجارة العالمية والبيئة والمياه الدولية. يتم تصنيف القانون الدولي إلى أنواع وفقا لاختصاصاته، ومنها القانون الدولي العام، وينظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية ويغطي قضايا مثل استخدام القوة وحقوق الإنسان. أما القانون الدولي الخاص فهو يعنى بتحديد القانون الواجب التطبيق في النزاعات التي تتضمن عناصر أجنبية بين الأفراد أو الكيانات الخاصة. يستمد القانون الدولي من مصادر وروافد مختلفة، منها المعاهدات والاتفاقيات، وهي اتفاقيات مكتوبة بين الدول مثل اتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة، وأيضا يستمد من العرف الدولي، أي ممارسات الدول المتكررة التي تعتبرها ملزمة قانونيا أو ما يعرف بالقانون العرفي الدولي. كما يستمد من المبادئ العامة للقانون، وهي مبادئ قانونية تعترف بها معظم الدول، كما ورد في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم ميرفت محمد. الهندسة الإذاعية محمود عبد الخالق. إلى هنا أيها السادة انتهى هذا اللقاء الإخباري، قدمناه لكم من القاهرة. بتختلف آرائنا وتتنوع ثقافتنا وتتعدد ألواننا ومستوياتنا، لكن بيجمعنا في الحياة سقف الإنسانية اللي بتساعدنا نعيش في الدنيا ومتتحولش الغابة. الاحترام مش معناه الموافقة على كل شيء بيقوله اللي حواليا حتى لو ضد مبادئي وقناعاتي، لكن معناه إني بقدر اللي قدامي وحقه إنه يقول رأيه طالما ما تعداش على حريتي واحترمني. البني آدم المحترم فخر لأهله ومجتمعه، لأنه ببساطة رافع شعار الإنسانية. معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة. ساعة سجل لحضور أكبر حدث دولي لصناعات البلاستيك والمطاط بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، معرض بلاستيكس من 9 إلى 12 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبودي رئيس مجلس الوزراء. 500 شركة من 50 دولة. دعوة للتعرف على أحدث تقنيات صناعات البلاستيك والمطاط. بلاستيكس من 9 إلى 12 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس بمصاحبة معرض مصر الدولي لمنتجات البلاستيك والمطاط بغرض التصدير. رقم التسجيل الضريبي 308-314-506. مش هتقف في طابور تاني، نزل تطبيق أرغب في عمل توكيل واحجز ميعاد واختار الفرع والوقت المناسب عشان تروح تعمل توكيلك في أسرع وقت. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. صباح الخير على موجاتنا، موجات البرنامج العام من قلب القاهرة، ومن قلب القاهرة إلى قلب محافظة الدقهلية وفي مدينة المنصورة، تقديرا لدور ابن قرية شهة الدكتور محمد عبد الوهاب بيهدي رجل العام لفريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة. الحقيقة هو أحد رواد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط، لكن ده لم يغير من نمط عمل الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والمشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، اللي نال لقب رجل العام في الشرق الأوسط من قبل الرابطة الدولية لجراحين وأطباء الجهاز الهضمي والأورام. الدكتور محمد عبد الوهاب 75 عام، هو يعني نال التكريم واللقب الجديد بعمل متنقل بين المكتب وغرف العمليات والمتابعات وفحص أحوال المرضى ومشرف على إجراء عمليات بالغة التعقيد والخطورة. بتلقى التقدير بتواضع جم وابتسامة رضا عن مشوار علمي وعملي تجاوز نصف قرن، نال خلالها العديد من الجوائز، لكنه دايما كانت عينه على المرضى وأسس جمعية لمساعدتهم بالدواء والعلاج بتجوب قرى مصر في قوافل طبية لا تتوقف. دكتور محمد عبد الوهاب علق لجريدة الأهرام على أنباء لقب رجل العام مؤكدا على سعادته، وأن التكريم صادر من مؤسسة علمية عالمية رفيعة المستوى بتضم نخبة من كبار علماء الجهاز الهضمي والكبد من مختلف دول العالم، لكنه يصر على أن يهدي التكريم إلى مؤسسة الرئاسة تقديرا لاهتمامها بالعلم والصحة إلى جانب جامعة المنصورة باعتبارها الجامعة الأم التي انطلق منها في مسيرته العلمية، وإلى زملائه في فريق زراعة الكبد الذين شاركوه في رحلة التميز والنجاح. عالم من علامات مصر وترند يستحق أن يكون يعني قدوة لأطباء وجيل كامل من الباحثين عن العلم والطب ومساعدة كل المصريين. دكتور محمد عبد الوهاب ابن محافظة الدقهلية أو ابن قرية شهة مركز المنصورة، الحقيقة وصورة بتجمعه في جريدة الأهرام مع فريق زراعة الكبد وتناول الإفطار، في صورة بتحمل الكثير والكثير لعالم يقدر الإنسانية ويقدر العلم والطب ويقدر وطنية كل من يحمل يعني جنسيته المصرية على أرض هذا الوطن. تحية لكل في مجاله. قلبي دول قولوا لي اعمل ايه فاتوني وقالوا يومه كان يومهم سنة، لا عيوني جلا نوم ولا قلبي شفهنا. فاتوني وقالوا يومه كان يومهم سنة، لا عيوني جلا نوم ولا قلبي شفهنا. ما عليهم أي لوم واللوم علي أنا، ولا حيرني إلا دول ولا صهرني إلا دول، ولا حيرني إلا دول ولا صهرني إلا دول. قولولي أعمل إيه في حبايب قلبي دول، قولولي أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه. وحياة عيني دول قاسين علي دول، وحيات عيني دول قاسين علي دول. قولولي اعمل ايه في حبايب قلبي دول، قولولي اعمل ايه اعمل ايه اعمل انا كل ما اقول ادوب وارتاح من اجروم، يغلبني الشوق وادوب من تاني بحبه. انا كل ما اقول ادوب وارتاح من اجروم، يغلبني الشوق وادوب من تاني بحبه. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم الخامس من يناير من عام 1911، تأسيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية. وفي مثل هذا اليوم من عام 1927، وفاة المطرب والملحن الشيخ أبو العلا محمد. وفي مثل هذا اليوم الخامس من يناير من عام 1900 وفي مثل هذا اليوم الخامس من يناير من عام 1951، مولد الدبلوماسي المصري نبيل فهمي سفير مصر في الولايات المتحدة سابقا. وفي مثل هذا اليوم من عام 1961، وفاة بيرم التونسي. وفي مثل هذا اليوم أيضا الخامس من يناير من عام 1970، وفاة المقرئ الشيخ عبد العظيم زاهر. وفي مثل هذا اليوم من عام 2007، وفاة الفنانة سعاد نصر. وفي مثل هذا اليوم من عام 2016، وفاة الممثل ممدوح عبد العليم. قدمنا لكم حدث في مثل هذا اليوم، وبهذا نبدأ معكم رحلة أخرى من صباح الخير على موجاتنا من القاهرة مع المحطة اليومية الثابتة، هذه الوقفة البرامجية الشهيرة على موجات البرنامج العام، بتبدأ معكم بعد لحظات. وإلى ربات البيوت، هذا العمل الخالد من تراث الإذاعة والمستمر بشكله بأدائه وبمخاطبته لتطورات الأوضاع الاجتماعية المصرية. خالص التحية بتقبلوها، يعني تقبلوها من فريق عمل هذا الصباح. كنا معاكم من 5:30 صباحا ومستمرين حتى 10:00. حسام رأفت على هندسة الهواء، الإعداد أحمد دياب، الإخراج أيمن فتيحة، كنت معاكم تنسيم البدراوي.